شرح الأربعين النووية بشرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صرمديا أبدا. أما بعد، لقاء جديد من لقاءات شرح الأربعين النووية. لازلنا مع الحديث رقم كام؟ حديث الثاني، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: فأخبرني عن الإسلام. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بأول أسئلة: أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: صدقت. فانطلق. قال: فلبثنا مليا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل؟ أو يا عمر، ما أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. طبعا الحديث له روايات كثيرة جدا، ذكرها الإمام مسلم في كتاب الإيمان، حديث عن أبي هريرة وعن عمر وعن عدد بروايات مختلفة. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. المرة الماضية تكلمنا عن أكثر من مسألة، تبقى لنا عدة مسائل مع الحديث الايه الثاني. كان آخر مسألة هي مسألة الإحسان، وقلنا أن الإحسان له مقامان: مقام مجزئ أن تفعل الفعل خالصا صوابا، ومقام مستحب، مقام المراقبة ومقام المشاهدة. في نقطة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقدر خيره وشره، صح؟ قال القدر ايه؟ الخير والشر. حديث تاني يقول لك: والشر ليس إليك، صح؟ ما معنى والشر ليس إليك؟ وأنت تقول أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن كل شيء هو من خلق الله عز وجل. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: الشر ليس إليك، الفعل من الله عز وجل يعد صفة، صح؟ وكل صفات الله ايه؟ خير. هتقولي: امال يعني ايه الشر؟ هتنسب الشر ازاي؟ هقول لك: لما الانسان يسرق، لما الانسان يسأل الله عافية يزني، يعني هو فعل فعلا ليس بتقدير الله. لا، الله عز وجل مكن العبد من السرقة، لكن الذي سرق العبد. الله عز وجل مكن العبد من الزنا، لكن الذي زنى هو العبد. يعني ايه برضه؟ يعني الله عز وجل خلق للعبد قدرة وإرادة وجسما وآلة، صح؟ هذا خلق الله عز وجل. والعبد سرق وزنى، ففعل الله أن خلق، وفعل العبد أن إيه؟ أن سرق أو زنى إلى آخره. وضحت؟ نقول تاني، نقول تاني، بلاش دايما نمثل بالشر، خلينا نمثل بالخير. طيب، العبد صلى، من الذي صلى؟ ولا الله؟ يبقى فعل العبد أن صلى، وفعل الله عز وجل أن خلق للعبد قدرة وإرادة وجسما وآلة بهما صلى وبهما زنى وبهما سرق وإلى آخره. فهمت دي؟ طبق على ذلك بقى كل فعال العبد، يبقى والشر ليس إلى الله عز وجل. لأن يا أخوان احنا بنقول إن القدر ده حاجتين: تقدير الله عز وجل وكله خير. الأمر الثاني المقدور اللي هو إيه؟ المخلوق، وهذا خير وشر. تاني، القدر إما أن أنت تقصد به ما يقدر تقدير الله عز وجل ليفعال الله تبارك وتعالى فكلها خير، وإما أن تقصد به المقدور المفعول، والمقدور أو المفعول هو المخلوق، هذا فيه خير وشر. أظن كده وضحت. اسأل حد قال حاجة تانية؟ نعم، من وجهة نظرك إبليس شر ولا خير؟ كل شيء بالنسبة للناس ممكن أن يرونه شرا وفيه خير، القحط والجذب، بدليل قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ليه؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه؟ لعلهم يرجعون. يبقى وارد أن الله عز وجل يقدر على عبد مصيبة إن استثمرها العبد كانت المصيبة له خير، بدليل أنه من الممكن من خلالها أن يعود إلى الله عز وجل. فجزئت هنا والشر ليس إليك، يعني إيه؟ الجملتين دول مهمين جدا، أن الله عز وجل خلق للعبد قدرة وإرادة وجسما وآلة، فالله عز وجل خلق الشر لكن الذي فعله العبد. أنا عايز بقى تكتب الكلمتين دول، ولو أنت برضو لسه مش فاهم دورهم كده في ذهنك وإن شاء الله يوصلوا. طيب، المسألة التي تليها، طبعا خد بالك، يعني اللي أنت مطالب بيه مكتوب على السبورة، اللي مكتوب على السبورة ده ممكن تلاقيه في شرح الشيخ صالح آل الشيخ، ممكن ما تلاقيهوش. المهم في النهاية أن أنت الكتاب للشيخ صالح آل الشيخ، يعني اللي ذكر ليه المسائل لما تحب ترجع له وكذا ممكن تجد فيه جل هذه المسائل، لكن هناك مسائل غير موجودة، وهذا سيظهر مع كل حديث إن شاء الله تعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فحدثني عن أماراتها. تم كده. أمارات الساعة حاجتين. أمارات الساعة هي علامات الساعة. احنا اهل السنة والجماعة بيقولوا ان امارات الساعة تنقسم الى قسمين: ساعة صغرى وساعة ايه؟ وساعة كبرى. ويضبطها البعض بخروج المسيح الدجال، فما قبل المسيح الدجال اشراط صغرى، وما بعد المسيح الدجال اشراط كبرى. عشان كده بيقول علامات الساعة حاجتين: صغرى، حمك الله، قبل خروج الدجال، وكبرى بعد خروج الدجال. قبل خروج الدجال النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا: موتي اعضد بين يدي الساعة، موتي اعضد بين يدي الساعة فتح بيت المقدس. صح؟ ركز معاه جدا، شوف الاثنين دول كده. لا تستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن شيئا من علامات الساعة على حرمة هذا الشيء أو حلية هذا الشيء. تاني، ما جيش تقول يا نهار أبيض ده دي من أشراط الساعة حرام. لا، مين قال كده؟ العلامة هي علامة، ليس فيها لإباحة الشيء أو تحريم الإيه؟ الشيء. لو قلت ان علامات الساعة لو ظهرت يبقى دي حرام، اجي اقول لك يعني فتح بيت المقدس حرام؟ مذموم. لو جيت له هو خير، هاجي اقول لك يعني هو موت النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير؟ يبقى لا تستدل على ان دي علامة من علامات الساعة على كونها خير او ايه او شر، ولكن هي اشارة الى قرب قيام الساعة. فاحنا بنقسم كما ورد في الاحاديث والادلة ان الساعة اما علاماتها صغرى او كبرى. كبرى يقولون 10، الدجال، نزول عيسى عليه السلام، يأجوج، خروج يأجوج ومأجوج، طلوع الشمس من مغربها، ايه تاني، الدابة، الدخان، ثلاثة خسوف، خصف بالمشرق، المغرب، جزيرة العرب، آخر ذلك نار تحشر الناس، والريح التي تقبض أرواح المؤمنين إلى آخره. أهو نزول عيسى عليه السلام. يبقى دي أشارات الإيه؟ الساعة الصغرى أو الكبرى. آخر مسألة معنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تلد الأمة ربتها، صح؟ معنى إيه؟ كثرة السراري، مش معناه وجود الإماء، الإماء أصلا موجودين، صح ولا لا؟ ولكن معناها أن السراري يكثرن بصورة لم تكن موجودة من قبل، كثرة السراري. معايا؟ ها؟ الإماء. حتى أن ابن الجوزي قال في إشارات إلى أن ديار غير المسلمين تفتح، فبفتح ديار غير المسلمين يكثر الإماء، فالعبد يأخذ أمة يتصرى بها يجامعها، فتلد له ولدا أو تلد له بنتا، هذه البنت بعد ذلك تكون سيدة لهذه الأمة، لأن الذي وطئها أبوها، فأن تلد الأمة ربتها، الأمة هتلد للسيد من ستكون مالكتها بعد ذلك أو سيدها بعد ذلك. واضح؟ أن تلد الأمة ربتها، سيد يتصرى بأمة، الأمة تلد سواء ذكر أو أنثى، بعد ذلك الذكر أو الأنثى يكون مالك لهذه الإيه؟ الأمة. واضح؟ فهمنا؟ ما بيتزوجش، التسري ليس تزوجا، التسري حتى أن البعض قال هو مشتق من السرور، لأن راحة الإنسان في مثل ذلك، البعض يقول هذا يعني، لكن معنى أنه يتسرى يطأها دون أن يتزوجها، فتكون أم ولد، لو ولدت له يسميها الفقهاء أم ولد. طيب قال إيه؟ أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى ذلك الإمام البخاري في الأدب المفرد: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. هل هذا حرام أم حلال؟ أيوة، لا تقول لي لحرام ولا كذا، ليه؟ لأن دي خلاص من أشراط الإيه؟ الساعة. لكن ما ورد من نهي في التطاول في البنيان يحمله جمهور العلماء على المباهاة والمفاخرة، إن أنا ده أنا العمارة بتاعتي ما أقولكش 10 أدوار، يا ده أنا لما بنيتها كانت 8 أدوار، أول واحد يبني عمارة 8 أدوار، ده كده حرام، مع إزاي؟ لكن الأصل في التطاول في البنيان الحلية، خلاص ما فيش مشكلة. وإن كان الحسن البصري يقول كما روى ذلك البخاري أيضا في الأدب المفرد: كنت أدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فأتناول سقوفها بيدي، أمسك سقفها بإيه؟ بإيديا. لكن التطاول لا شيء فيه إن كان ليس على وجه الإيه؟ المفاخرة. كده حوالي 11 مسألة ذكرناها في حديث جبريل عليه السلام. حديث الثالث، حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، أو شهادته كلاهما صحيح، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. معنا هنا ثلاث مسائل، لولا أن الشيخ تعرض في هذا الحديث لبيان حكم تارك الصلاة ما كنا نتعرض له، لكن الشيخ تعرض له وذكر كفر تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا، لكن سنفصل المسألة. لكن قبل ذلك معنا كم مسألة، وهي: الإسلام له إطلاقان. مسألة دي مهمة جدا. ليه؟ بتيجي تقول الواحد اللي يجي عند ربنا عز وجل مش مسلم يخش النار، صح يا عم علي؟ فيجي يقول لك يعني أتباع عيسى عليه السلام ها يخش النار؟ انت بتروح يقول له إن الدين عند الله الإسلام، يقول لك بس أتباع عيسى ما كانواش مسلمين، تقول له ايه؟ أتباع موسى عليه السلام. أجي أقول له إن الإسلام في الكتاب والسنة له مسميان: الإسلام العام والإسلام الخاص. اللي انت بتقول عليه له إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وله أسلام من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إلى آخر هذه الآيات المقصود بها الإسلام العام اللي هو يدخل فيه الكل طوعا أو كرها. يبقى ده الإسلام بالمعنى الإيه؟ العام. الإسلام بالمعنى الخاص هو الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. هتفك لنا أزمة كبيرة إن أنت تفهم الآيات بالفهم ده. إن الدين عند الله الإسلام، إن أتباع موسى عليه السلام، أتباع عيسى عليه السلام أسلموا ما داموا قد اتبعوا موسى عليه السلام في وقته، واتبعوا عيسى عليه السلام في وقته. ده الإسلام بالمعنى الإيه؟ العام. والإسلام أيضا بالمعنى العام يدخل في من أبى، لأنه هو شاء أم أبى عبد لله عز وجل. تاني عشان انت شكلكم مش واضح دلوقتي، في عبد يقول لك انا مش مسلم انا ملحد، بقول له انت كده كده عبد، بس العبودية دي اللي هي القهرية دي لا تدخلك الجنة. ليه؟ لانك شئت ام ابيت انت مربوب مخلوق خلقك الله عز وجل. لكن لما تيجي تنظر بين اتباع موسى، اتباع عيسى، اتباع ابراهيم عليه السلام، كل هؤلاء ما داموا قد اسلموا واتبعوا انبياءهم فهؤلاء مسلمون بالمعنى العام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. يعني إيه لعلات؟ هؤلاء معناه الإخوة لأب، لأن دين الأنبياء جميعا إما عقيدة أو إيه؟ أو شريعة، الكل يشترك في هذه، ثم شرائعهم تختلف: شريعة موسى، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر. يبقى إخوة لعلات يعني دينهم واحد وأمهاتهم شتى، شرائعهم شتى. مفهومة ديت؟ طب بني الإسلام على خمس، الإسلام هنا معناه الإسلام العام ولا الخاص؟ الخاص طبعا قولا واحدا: شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تحج البيت، تصوم رمضان، إلى آخره. طب إن الدين عند الله الإسلام اللي هو بالمعنى الإيه؟ العام. واضحة دي؟ خلاص؟ طيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. عبادات. مختلفة، صح؟ العلماء يقولون إن العبادات في الإسلام ثلاث أقسام، أنواع العبادات ثلاث أقسام. نطلعهم من الحديث كده: عبادات بدنية محضة، ما تقلقش مش هتدفع فلوس، اللي هي ايه؟ الصلاة وايه؟ الصيام. الحج، يا ريت والله بقى الحج ما تدفعش فيه فلوس، بلاش كده. مين اللي قال الحج؟ مالية محضة، اللي هي ايه؟ الحد، الزكاة. مالية بدنية، الحد. ما الحكمة من تنوع العبادات؟ ليه يعني بقى تنوع قدرات الناس؟ يعني واحد معاه فلوس بس هيصلي كده غصب عنه، هيصلي، ما هو غصب عنه هيحج سواء بنفسي او بغيري، ما معاه فلوس غصب عنه هيزكي. ما الحكمة؟ عايزين بس نرسخ في قلوبنا نحن قبل قلوب الاخرين الآية دي. لا يسألوا عما يفعل وهم ايه؟ دي مهمة جدا. لا يسألوا عما يفعل وهم ايه؟ يسألون. ان ليه كده الله عز وجل لا يسأل لماذا امر بكذا، لكن الله عز وجل نسأل بماذا امر حتى نفعل، تمام كده؟ ثم وارد ان نقول حكمة، وهي حتى يظهر من يمتثل طوعا ومحبة، ممن يمتثل هوى. حكمة دي مهمة جدا. واحد يجي صليش ركعة في رمضان عمره ما يفطر يوم، ليه يعني؟ واحد ممكن يصوم ويصلي لكن الزكاة أبدا طلعش ولا ملي، مع أن معاه فلوس مليون جنيه. مليون جنيه مش حاجة يعني، بس بالنسبة لنا احنا ايه؟ حاجات كبيرة خالص، يعني موضوع كبير. حتى يظهر من يمتثل طوعا ممن يمتثل هوى. في ناس كده ماشية مع العبادة، العبادة دي جميلة ما نعملها، العبادة دي، يبقى هو كده بيعمل عبادة لمين؟ لهواه، صح؟ ليس الدافع لفعلها هو محبته لله عز وجل. فالله عز وجل نوع العبادات، من حكم ذلك أن يظهر ظهور شهادة، مش غيب، الله عز وجل يعلم، لكن حتى تقع فعلا بقى ويظهر بفعله هو من يفعل العبادة طوعا ومحبة، ومن يفعل العبادة ايه؟ هوى. عشان كده هوى ديت تلاقيه مظب جدا، لكن لما تيجي تبص بقى محبة وكذا ممكن يعمل ممكن ايه ما يعملش. نيجي لمسألة كبيرة جدا اللي احنا محتاجين نفهمها، مسألة حكم تارك الصلاة. الشيخ صالح آل الشيخ طبعا مدرسة السعودية حفظه الله، وتقريبا كل مشايخ السعودية إلا من رحم ربي، يقول بأن تارك الصلاة هونا وتكاسلا كافر. خلونا نفصل المسألة بالتفصيل، الكلام ده مش هتلاقوه في الكتاب، بس اللي ذكره الشيخ هنذكره ونزيد عليه إن شاء الله تعالى. حكم تارك الصلاة محتاج إن أنا أقول ثلاث مسائل فيه. المسألة الأولى أنواع تارك الصلاة. مسألة تانية خلاف الفقهاء في حكم تارك الصلاة. مسألة ثالثة دي مهمة، الأحكام الدنيوية لتارك الصلاة. هيه لو قلنا كافر هنعامله ازاي، ولو قلنا هو فاسق هنعامله ازاي، عشان المسألة مش مسألة ايه كافر وتمشي، لا تعالى بقى الأحكام الدنيوية شوف ما يترتب على قولك. أول حاجة أنواع ترك الصلاة حاجتين، إما يترك جحودا. يعني جحودا يعني لك والله الصلاة دي مش واجب، الصلاة دي كده لها لما بقى فاضي بقى إيه أبقى أعملها، أو يتركها تهاونا وتكاسلا. واحد تركها جحودا إنكارا قال لك دي مش واجبة، ده حكمه إيه؟ كافر. كافر يعني إيه؟ يعني مش مسلم، الكفر مخرج من الملة. ورجع الكلام ده في المجموع مجلد الثالث صفحة 16، الصلاة وحكم تاركها لابن القيم صفحة 6، ده خلصنا منه ده خلاص. من ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا، بنتكلم عن مين؟ واحد كده كان قاعد صلى الظهر وقاعد يتفرج على أرطغرل ماشي، فضيع العصر والمغرب، وبعد العشاء كده قال يا ربي أنا كنت واقف فين عند الصلاة، أيوة ما صليتش العصر ولا المغرب ولا العشاء، أم يصليهم؟ كلامنا ده هينصب على الحالة ديت؟ ناسيا؟ هو متذكر جدا بس هيرجع القرية بتاعته، هيرجع القرية، يعني زي واحد منزل النهارده منشور على الايه على الفيس يعني. المهم ما بنتكلمش في ده، بنتكلم في واحد لا يصلي مع الاقرار بوجوبها، مش واحد كده اسبوع يصلي واسبوعين يسيب الصلاه، اسبوع يصلي واسبوعين يسيب الصلاه ده تحت الوعيد، والخلاف فيه خلاف ضعيف جدا مش بنتكلم عنه في الحاله دي. يبقى مناط الحديث هنا متعلق بمن؟ متعلق بالترك المطلق لا مطلق الترك. ده كلام سهل، يعني كلام متعلق بواحد ترك الصلاة تركا مطلقا بيصليش، مش مطلق الترك ان هو شوية يصلي وشوية ما يصليش، شوية يصلي وشوية ما يصليش، ده تحت الوعيد لكن لا يدخل تحت الخلاف القادم. خلاص، واحد بيصلي الجمعة وممكن كده يكمل بقية صلوات الجمعة يعني عشان صلى الجمعة، والسبت والحد والاثنين والثلاثة والاربعة والخميس ما بيصليش، ما بنتكلمش عنه، بنتكلم على واحد ايه صليش خالص مع الاقرار بكونها واجب. لما القضاء ده حاجة تانية، القضاء ده ما كمش عنه دلوقتي، هو يقضي الصلاة اللي فاتته ولا لا يقضيها. خلاف الفقهاء في تارك الصلاة اللي احنا نتكلم على ده بقى تهونا وتكاسلا، العلماء فيه على قولين. القول الأول قول الجمهور أنه فاسق مرتكب لكبيرة. على فكرة لو عايز تراجع مناط الحكم ده مجموع الفتاوى مجلد 22 تقريبا صفحة 49 ولا حاجة. فاسق مرتكب الكبير ده قول مين بقى؟ بس عشان قبل ما تقول ايه ده ومين يقول بالكلام ده، يعني الدنيا ايه برضو محتاج تراجع، يعني ابو حنيفة قبله الثوري وقبله ناس كتيرة، مالك الشافعي ورواية عند الحنابلة، ركز، رجح ابن قدامة صاحب المغني هذه الرواية تقريبا في المجلد الثالث. ابن قدامة صاحب اللغة ده حاجة كبيرة جدا عند الحنابلة يعني حاجة، بس مشهور مذهب الحنابلة ان هو كافر، ورواية عند الحنابلة ان هو فاسق. حضرتك خلصنا الجحود، مفهوش خلاف، خلاف في التامل والتكاسل، ترك المطلق. القول الثاني انه كافر، ده قول مين؟ ده قول الحنابلة قبله اسحاق بن راهوي، قبله ابن المبارك، تقريبا معاه الاوزاعي والنخعي وعدد من الصحابة. طبعا برضو هنا نفس المسألة، بس خلينا في الأئمة الأربعة بصفة خاصة. مشهور الحنابلة أنه كافر، الأئمة الثلاثة على أنه فاعل للكبيرة. صعب لغاية هنا؟ طب خليني بقى أديكم كده أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء برضو عشان نفهم برضو أن المسألة إيه مش بالسهولة للبعض الإخوة يتناولها. نذكر أدلة مين الأول؟ تشفي كفر طبعا. نذكر أدلة الجمهور أولا باعتبار أنهم كفرة. طب ماشي، الأوزاعي والنخعي وابن المبارك وإسحاق بن راهوي والحنابلة وحكاه ابن حزم عن معاذ وعمر وعبد الرحمن بن عوف. نعم، قول الجمهور هنا. حضرتك قول الجمهور ده بنحدده ازاي؟ قول الجمهور ده بنبص هما يا اما اربعه اصحاب مذاهب متبعه، تمام كده، ثلاثه منهم على قول وواحد على قول، يبقى قول الجمهور وقول الثلاثه، تمام كده، اثنين واثنين والاصحاب كثر في يمه من اليمتين، يبقى دول الجمهور. نعم، ما انا ما قلتش هنا صحابه، لان الاصل في تحقيق الخلاف احنا بنبص على يمه الاربعه، يعني بصفه خاصه جدا الحنابله والثلاثة. معنى أصحاب المذاهب المتبعة أن مذهبهم وصل إلينا ولهم أصحاب حملوا المذهب جيلا بعد جيل، نقحوه وأزادوا عليه وخرجوا عليه ونظروا في المرويات على الإمام. الكلام ده مش موجود لا في سفيان الثوري ولا في سفيان بن عيينة ولا إسحاق بن راهويه ولا غير هؤلاء، هم الأربعة بس. نعم، لم ينقلوا عنه، اللي نقل عنهم بعض الأقوال في بعض المسائل، وليس لهم إيه الآراء في الطهارة في الصلاة في الزكاة في الصيام وهكذا. أدلة الجمهور على أنه إيه كافر ولا فاسق، أنا هدلكم جنس الأدلة عشان الدنيا طويلة جدا. يعني إيه جنس الأدلة؟ يعني أقول لك عنوان تحته خمس ست أدلة، عنوان تحته خمس ست أدلة، بحيث إحنا عرفنا جنس الإيه الأدلة. استدل واحد، كل الأدلة التي فيها أن الله يغفر جميع الذنوب ما عدا الشرك، يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اثنين، كل الأدلة التي فيها أن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة ولم تقيد بأداء الصلاة. ما من عبد يقول لا إله إلا الله، أو ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار، حديث عتبان. من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، إلى آخر هذه الإيه الأدلة. ثلاثة، أدلة أن الله يخرج من النار أناسا لم يعملوا خيرا قط. واضح الأدلة دي؟ خمسة أدلة وعيد من ترك شيئا من الصلاة دون تكفيره. حديث عبادة بن الصامت، خمس صلوات افترضهن الله عز وجل على عباده في اليوم والليلة، من أتمهن كان له عند الله عز وجل عهد أن يدخله الجنة، ومن انتقص منهن شيئا فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. خمسة أدلة كفر تارك الصلاة محمولة على الكفر الأصغر أو المستحل الجاحد لوجوبها، مستحل لتركها الجاحد لكونها واجبة. معايا؟ ستة، ده دليل استدل به ابن قدامة، الواقع. ابن قدامة كان بيقول هاتلنا حالة عرضت على قاضي على مر التاريخ حكم فيها بأن تارك الصلاة ده كافر. أني حادثة حدثت بالصورة دي؟ هذا شيء من أدلة الجمهور. طبعا دي جنس الأدلة، لأن كل دليل تحته عدة إيه؟ أدلة. نشوف كده أدلة الإيه؟ الدليل الخامس. عندنا أحاديث إن بين الرجل وبين الشرك، وفي روايات وبين الكفر ترك الصلاة. فالجمهور قال لك معنى هنا الكفر إيه؟ قال لك واحد، إما أن يكون هذا الرجل مستحل لتركها، أو إن هو كافر كفر أصغر، يعني مش مخرج من الملة. زي كده ما عهدنا من الشرع إن هو يسمي بعض الأفعال بالكفر وليس بالكفر المخرج من الملة، زي إيه؟ زي إثنتان في الناس كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، زي حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يبقى لو ان رجلين مسلمين اقتتلا هل نقول هم كفار؟ يبقى قال هذه كتلك. المستحل ده لو اقول لك الصلاه مش واجبه، اللي احنا قلنا النوع الاول، ده كافر خلاص. ما عشان كده اقول لك ايه، اما ان انت تحمل الاحاديث دي على الذي يقول بان الصلاه غير واجبه، او ان انت تحملها على كفر الايه الاصغر. ليه عملنا كده؟ ممكن بعض الناس برضو يقول لك ايه، طب ايه ليه ما الذي يلزمنا بان نقول بهذا؟ الذي يلزمنا هو عدم وجود تعارضات في الشريعه من باب التوفيق بين جميع الادله. واضح كده مفهوم الحاجات دي؟ ناخد بقى ادله ايه في النهايه، انتوا لا ترجحوا صح ولا ايه؟ لا طبعا مش ايوه. أدلة من كفر. واحد، الأدلة التي فيها أن من ترك الصلاة قد كفر. الأدلة دي واضحة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أدلة يدل مفهومها على أن من ترك الصلاة فليس بمسلم. زي إيه؟ قال لك زي كده قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإيه؟ فإخوانكم في الدين. خد بالك مفهومها، يبقى من لم يتب ويقم الصلاة ويؤتي الزكاة فليس بأخ لنا في الدين. وأدلة كتير بقى بهذا النمط استدلوا بها. الجمهور قال حاجة كويسة جدا، قال هو من لم يؤتي الزكاة كافر؟ حديث في الصحيحين لو من منع إخراج الزكاة قال ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. واضح؟ تاني الجمهور بيقول على الكلام ده إيه؟ بيقول هو الذي لم يخرج زكاة ماله هل هو كافر؟ ليس بكافر، بدليل حديث في الصحيحين وغيره أنه يؤتى به يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث ثم يرى سبيله، أو ثم يرى سبيله، وفي رواية يرى سبيله، إما إلى جنة وإما إلى نار. معنى ذلك أنه ربما يدخل الجنة وربما يدخل إيه؟ النار. طيب إذا كان من لم يخرج زكاة ماله هو أخ لنا لأنه مش كافر، يبقى بالتالي الذي لم يقم الصلاة ليس بكافر بدليل الاقتران. ما انت قلت ايه التلاتة دول صح. طب ما يبقى معنى الآية ايه؟ قال لك بص يبقى هنا أخوتهم ناقصة ليست منفية. يعني ما جيش تقول ايه ليس بأخ أبدا، لا قول الأخوة أصلها موجود لكن كمالها منتفي. يبقى المقصود هنا ايه؟ كمال الأخوة وليس أصل الأخوة. يبقى هو ده اللي منتفي مش ده. مفهوم لغاية هنا؟ كلام واضح؟ الدليل الثالث وده من أكثر الأدلة التي يستدل بها من قال بهذا القول ما ورد عن الصحابة في قولهم إنه كافر. زي مين؟ قال لك عندنا قول عبد الله ابن شقيق، قول عمر بن الخطاب، قول أبو الدرداء أو أبي الدرداء، قول ابن مسعود. يعني إيه؟ قال لك ورد عن عبد الله بن شقيق أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. عمر بن الخطاب كان يقول لا حظ في الإسلام لمن لم يصلي. أبو الدرداء كان يقول لا إيمان لمن لا صلاة له. ابن مسعود كان يقول من لم يصلي فليس بمسلم. ايه رأيكم؟ اجماع. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جمهور العلماء يقولون ايه؟ يقولون ان احنا قلنا على الدليل ده ان ده اما المستحل او الايه او الكفر الاصغر. معايا لغايه هنا؟ طيب الشيخ صلاح الشيخ حفظه الله بيقول في لقطه مهمه جدا انتم مش منتبهين لها، وهي ان كل الادله اللي انتم جبتوها على ان كفر اصغر ورد فيها الكفر منكرا، ثنتان في الناس هما بهم كفر، سباب المسلم فسوق وقتلوه كفر، والنكرة لا تدل على العموم. لكن الأدلة اللي معانا إن بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة وردت بألف ولام معرفة، فما ينفعش تقول ان هو كفر اصغر. بيرد على قول الجمهور ما ينفعش تقول ان هو كفر ايه اصغر. ليه؟ لوجود الالف واللام التي تدل على ان المقصود جميع انواع الكفر أكبر أو إيه أو أصغر؟ فما قولكم؟ نعم وفق أهو. ما الراجح عند سيادتكم؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الألف واللام بتدل على العموم صح؟ تمام كده؟ الأدلة التي ذكرها الجمهور تخرج الأكبر وتبقي على الأصغر بس خلاص. وبهذا نكون وفقنا بين الأدلة. هو ما فيش عام خصص خلاص، هذا عام يقصد به الخصوص زي ما شرحت في أول حديث إنما الأعمال بالنيات، وقلنا إن العام إما عام مخصوص أو عام ورد عليه التخصيص، يبقى ده المقصود به الكفر الأصغر مش الأكبر بدلالة الأدلة الأخرى. نعم المقصود به الأصغر، والله أعلم قول الجمهور أقرب في أن تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا ليس بكافر، إنما هو فاسق تحت الوعيد الشديد. واحد تمام إلى هنا. فضل لنا كم مسألة في ترك الصلاة؟ الأحكام الدنيوية. الأحكام الدنيوية لترك الصلاة هتبقى عندنا كم قول فيها؟ ثلاثة. الأحكام الدنيوية لترك الصلاة عند من قال بإيه؟ بفسقه، وعند من قال بكفره. اللي قالوا إن هو فاسق اختلف على قولين، بعضهم قال لك يقتل، وبعضهم قال لا يقتل. واحدة واحدة. حاضر خلاص، هو دلوقتي فاسق، نعمل معاه ايه؟ المالكية، الحنابلة او بعض الحنابلة، والشافعية، يحبس وتعرض عليه الصلاة. نحبسه وقبل كل صلاة نقول له صلي، وبعد فترة، الفترة دي البعض قال ثلاثة أيام، لم يصلي يقتل. ركز معي، اللي قالوا أنه هو إيه؟ فاسق. قالوا أعمل، قال لك يقتل، بس نحبسه الأول ونعرض عليه الصلاة قبل كل صلاة، ونحبسه فترة يغلب على ظننا أنه لن يستجب بعدها. قد إيه الفترة دي؟ بعضهم قال ثلاثة أيام، بعضهم قال خلاف الثلاثة أيام. طب بعد ثلاثة أيام ما صلاش، أو بعد الفترة ما صلاش، نعمل معاه؟ قال لك نقتله. طب بس معلش، نقتله حدا ولا نقتله كفرا ويبقى ردة؟ يبقى الحدود كفرة لأصحابه، يبقى الحدود كفرة لأصحابه، يبقى احنا كده بنكفر عنه اللي هو عمله فبنقتله. نسيبه يصلي وبعد كده هيسيب الصلاة، نحبسه بعد كده يصلي، نسيبه وبعد كده يعمل ايه؟ يترك الصلاة، نقتله. ليه؟ لأنه إن لم يقتل في هذه الحالة لكفره فإنما سيقتل ردعا لأمثاله، والتعزير بابه واسع. واحدة واحدة عشان نفهم. بعد ما حبسنا عرضنا عليه الصلاة أبى أن يصلي، قالوا نقتله. نقتله بقى إن هو حدا ولا نقتله عشان هو إيه؟ كافر. الأقرب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، إن عرضت عليه الصلاة ورفع عليه السيف ورأى بارقة السيف وقلنا له صلي وإلا قتلناك، قال لا لن أصلي، أن مثل هذا سيقتل لكفره لن يقتل حدا. وأن مثل هذا لابد أن يكون منكرا للصلاة وإلا صلى. ما مش معقول نقول له هنقتلك اهو وشايف السيف يقول لك لا مش هصلي، ده اكيد عنده ان الصلاه ايه، مفيش حاجه اسمها صلاه، والا كان يومي ايه يصلي. فان ابى فالاقرب انه يقتل رده، يقتل لكفره ولا يقتل حدا. تمام كده. الفريق الثاني ممن قال بفسقه قال لا يقتل ولكن يعذر ويحبس حتى يتوب أو يموت. مين قال بالكلام ده؟ الزهري طبعا، سعيد بن مسيب، ولا شك عمر بن عبد العزيز، والأحناف. تمام كده. ده ازاي نتعامل معاه، الوجه العملي الوجه التطبيقي لمن ترك الصلاة. قال لك نحبسه. طيب بعد ما نحبسه وعرضنا عليه وآبى بعد ذلك قال نقتله حدا ولا ردة، ردة الأقرب. الفريق الثاني قال لا يقتل ولكن يعذر ويحبس. أكمل. اللي من قال بكفر بقى هنتعامل معاه ايه؟ ده جاب من الآخر بقى لو أحكام الإيه؟ بص بقى، واحد لا يرث ولا يورث، لأنه إيه؟ يحرم من دخول مكة، ليست له ولاية، لا يزوج أولاده ولا يكون وصيا على أحد منهم. أربعة لا يصلى عليه ولا يدعى له. خمسة لا يدفن في مقابر المسلمين. وإيه كمان؟ ستة ينفسخ نكاحه. سبعة تحرم ذبيحته. حط بقى كل الأحكام، اكتب الكلام ده كله، تلاقيه فين؟ تلاقيه في رسالة اللي هو الجزء اللي هو كيف نتعامل معه، رسالة الشيخ ابن عثيمين في حكم تارك الصلاة. معا كده؟ اه نعم. الفسق ده مرحلة من مراحل الإنسان. بص التطور الطبيعي الحاجة الساعة، يعني ايه؟ يعني كل مرحلة ولها أحكامها. ده لسه هو لسه ما خدناوش الحبس، ده حكمه ايه؟ فاسق. خدنا الحبس حكمه ايه؟ فاسق. صلي يا ابني، حكمه ايه؟ مش عايز اصلي، فاسق. تعالى بقى هنقتله. إن قتلناه وآبى أن يصلي، أبى أن يصلي، ساعتها بقى نقتله عشان بقى كده إيه؟ كافر. يبقى في النهاية خالص، صح كده؟ مش جبنا المسألة من الآخر وقلنا إن هو إيه؟ كافر. زي كده اللي هيعلمك الفقه يقول لك تعالى اشرح لك نيل الأوطار، ده بيجيب لك الفقه من الآخر، بعكس اللي جه يقول لك إيه؟ اشرح لك منهج السالكين أو بداية المتفق، ده هيفهمك واحدة واحدة. أنا قلت المرة الماضية في ضوابط عند أهل السنة والجماعة في قواعد التكفير إن الفسق فسقان وأن الكفر كفران. في فسق أكبر وفي فسق أكبر. الفسق نفسه الخروج، مع زي الفسق لغة هو الخروج، مع زي فمعنى الفسق الخروج عن طاعة الله عز وجل. فالخروج عن طاعة الله إما بفعل كفر أو بفعل إيه؟ كبيرة من الكبائر. فلو بفعل كفر يبقى ده فسق أكبر، لو بفعل كبيرة يبقى ده فسق أصغر. طيب بسرعة قبل ما ننتقل للحديث الرابع. ممتاز. إيه بس الدنيا عندك درست مسائل الإيمان والكفر؟ ما الدنيا كده ضايعة. عندنا أمور في كيفية تطبيق الشريعة. تدخيل انتقلت من ناحية النظرية للناحية العملية. يعني بمعنى لو احنا عندنا نص البلد ما بيصلوش، مش هنيجي مرة واحدة نروح حبسنهم لا، هندي فترة طويلة جدا للدعاء أن يدعو الناس، ونطبق القوانين أو نشرع من القوانين ما يجعل فيه لجنة لأمر المعروف والنهي عن المنكر أن هي تعدي في الشوارع كده، اللي فتح محل تقول تعالى صلي، ويجي قرار يقول أن المحلات تقفل وقت الصلاة. تمام كده؟ شوف أنا بهيئ إزاي، بعد كده بقى أروح أطبق اللي الجمهور قال عليه مثلا، أن أنا هاخده وأحبسه كده. لو تصورنا أن واحد خدناه وحبسناه مدة شهر وكل يوم ندخله الشيخ محمد حسان أو حد من المشايخ ويعرض عليه الصلاة ويبين له مزايا الصلاة، وبعد شهر ما سألك أنا مش مصلي، ده تتكسر رقبته ما تتكسرش؟ طب خلاص، جزاك الله خير. بس أنا عايز بس نفرق ما بين لقطتين مهمين جدا، لقطة التنظير ولقطة التطبيق، لأن بينهما مسافات طويلة جدا. مش معنى التنظير هاخده مباشرة كده كقالب أروح منزله، لا، في درجات تمهيدية كثيرة. حديث الرابع عن الدين، خلاص. صلي وأسلم على النبي محمد المبعوث رحمة العالمين. كده مش هنخلص اللي